هو ده انتقامي. أما ليه بنتقم منكو؟ فانتوا سمعتوا شريط التسجيل. وهنا حب أضيف إن المجتمع ده مليان هشاشة وضعف وتفاهة ما تتصدقش، واللي عملته كان صرخة احتجاج أخيرة بقول فيها انت تافه قوي يا مجتمع. جرب مشاعر القلق مرة واحدة بس على إيدي. دلوقتي هسيبكوا من غير ضغاين، وعارف إننا مش هنشوف بعض تاني. المحامي بتاعي عنده كل التفاصيل القانونية يا ناهد، وهيعرف إزاي يرجع جسمي من الولايات المتحدة علشان يدفن في قريتي، وهو يرتب لك كل تفاصيل الميراث، فما تقلقيش. لحظة، هو فين المخرج من البيت؟ بالمناسبة كنت هنسى أقول لكم طريقة الخروج من هنا. الباب الرئيسي مفتوح مش مقفول بالمفتاح زي ما تخيلت. ودلوقتي مع السلامة. وخرجنا زي الأطفال الأشقية اللي سمحت لهم المدرسة القاسية بالفسحة، وإحنا بنضحك زي الهبل، بنبص للسماء وإحنا مش مصدقين، بنضرب كف بكف. وفضلت هيام تلف حوالين نفسها وهي فردة إيديها كأنها نحلة زي اللي بيلعب بيها العيال. أما الشاعرة ففضلت تكح، بزار هو ده تعبيرها عن الفرحة. أما إحنا كنا هبل بشكل، دي إهانة فظيعة خلتنا نبقى احنا الغباء بعينه. ومحدش فينا حينسى ابدا الالم الوهمي اللي خدناه على خدنا ده كل ما يفكر انه ذكي. لكن كل حاجه انتهت على خير. وبعد اسبوعين مات دكتور جابر في مستشفى في منسوتا. اتفرقنا واختلف مصير كل واحد فينا، لكن مفيش حد فينا نسى ابدا اللحظه الانسانيه الحميميه اللي جمعتنا، وإحساسه إن التانيين ما كانوش وحشين قوي كده. ممكن لو عايز تقدر تحبهم لو بذلت شوية مجهود. ودي كانت حلقة الرعب الرابعة. تفتكروا أقول لكم دلوقتي على مضمون حلقة الرعب الخامسة؟ أكيد لا. تعرفوا ليه؟ لأن هذه حلقة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. لا لا يا نرمين، مفيش هزار في الكلام ده كله. لده لا لا يا نرمين، مفيش هزار. ايه كده؟ ايه بوضوح قوي كده؟ وليه مش قصدك فيلم لورنس العربي اللي اخرجه دي في الدين؟ ايه دي في الدين دي؟ وليه مش قصده فيلم لورنس العرب اللي اخرجه دي في دلين؟ دي في دلين اسم صعب قوي يا مستر عمر. بصيت على الباب لقيته باب قديم مهكع مفاجأة مش كده؟ ممكن مفاجأة. لا برضو انا مش عارف ليه مسترخي من نفسي يا عمر. الله قوي. مفاجأة مفاجأة مفاجأة مش كده؟ لا خلينا مفاجأة. حلوة كده يا كبير والنبي. جوزي كان بيتريق عليكوا في سره وبيكره الافتعال والضحالة اللي موجودة جواكوا، وواردوا قوي. واو، ايه كمية الواو اللي ضربت الجملة دي؟ غير شوية نور طالع من شمسة، غير شوية نور طالع من شمعة ممكن تنطفي في اي وقت. والكارثة ان ستات كتير بيحسدوني على الزوج الناجح ده، وبيشتكوا من جوازهم اللي قعد لهم طول الوقت. وبعد كده هندخل ننام في اوضتي ومش هنتكلم ابدا عن السحرة الافارقة يا ستي، لو ده اللي انت حابه. ومن تاني الدنيا اتملت ضحك بسخرية. اخرس اخرس اخرس اخرس اخرس شات اب، يعني اخرس. رفعت سماعة التليفون واتصلت بنرمين صاحبتي. صاحبتي اخس. مفيش عناكب سامة، مفيش ألغام في الأرض، ولا حتى في حلة زيت محشي زيت مغلي. زيت محشي. جعان. طيب جعان اعمل ايه؟ مش عارف اسجل. ناكل الاول وبعدين نسجل على طول في حلو زيت المحشي ده والله.